يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم أيضا نكمل بإذن الله ما ابتدأناه، لعلنا إن شاء الله نبدأ بالعقيدة تقديم الأهم على المهم واجب. وقلنا بأن الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف في كل العلوم، والأولى أن يستقيم اعتقاد المرء، فإن استقام اعتقاده استقام قلبه، وإن استقام قلبه استقام إيمانه، وإن كان فقد اتسع فهمه. فما زلنا مع عقيدة الإمام الرازي، لعلنا نمر على اعتقاد السلف، لأنه لابد من ربط الناس باعتقاد السلف، ولن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم تفضل تفضل. قال المصنف رحمه ربي رحمه الله قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هو قال والقرآن كلام الله، كما بينا بأن أصل هذا الكلام أنه انتقل من الكلام على الإيمان إلى صفات الله جل في علاه، وهذه من أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تتقن هذا الباب، لأن حسن الاعتقاد من حسن العبادة، وحسن الاعتقاد مناط النجاة أو نجاة المرء مرهونة بحسن اعتقاده في ربه، بل فتح أبواب العلم مغنوطة بحسن الاعتقاد في الله. أمس تكلمنا على أنواع الصفات، وقلنا بأن الصفات صفات ثبوتية أو صفات سلبية، وتكلمنا على صفات المقابلة التي هي وسط بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، وأيضا بينا الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية التي يتصف الله بها أزلا وأبدا، والصفات أيضا الفعلية التي هي قديمة النوع حديث الأفراد، وبينا ذلك. ثم تكلمنا عن صفة الكلام، وأن الله يتكلم، وأن صفة الكلام صفة كمال وبهاء وعظمة، وأن الكمال في الكلام، وأن الله جل وعلا يتكلم حيثما شاء وقت ما شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن ثبوت الكلام من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل ومن النظر أيضا، من النظر نثبت لله جل في علاه صفة الكلام. من الكتاب مررنا عليه أمس، وأيضا نمر اليوم عليه، حتى نقف عند قول المصنف القرآن كلام الله حتى نبين ذلك. قال الله جل في علاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقلنا بأن الله يتكلم بصوت وبحرف، فالنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال حاميم، وقال الله جل في علاه عين سين قاف، وقال جل في علاه قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وأيضا قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلها أدلة سردناها أمس على إثبات الكلام، وأن كلام الله جل في علاه أنه يتكلم، ويتكلم بصوت مسموع، يتكلم بصوت وبحرف. إذا تكلمنا على صفة الكلام، وأن صفة الكلام من الصفات الفعلية، وتكلم الله بها سبحانه جل في علاه، ويتكلم حيثما شاء وقتما شاء، وبينا بأن صفة الكلام وإن كانت فعلية تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، يتصف الله بها حيث النوع حادثة الأفراد أو حادثة الأحاد. اليوم نتكلم عن قول المصنف بأنه قال القرآن كلام الله. قال القرآن كلام الله. هناك أدلة كثيرة على أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وبحرف، وسمعه جبريل عليه السلام فنزل به إلى النبي الأمين، نزل به إلى النبي الأمين. الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال المصنف. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا أضاف الكلام لله جل في علاه. وأعيد وأكرر بأن المضاف لله جل في علاه أعيان ومعاني. إن كانت أعيان مستقلة بذاتها كعيسى عليه السلام، كالناقة، كبيت الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ناقة الله وسقياها. فالناقة هنا مضافة لله، إضافة خلق، مخلوق للخالق، وإضافتها للتشريف لأنها كانت معجزة عظيمة خرجت من صخرة. وقول الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأضاف عيسى له هو روح الله، يعني روح خلقها الله جل في علاه. إذن فهذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق، أعيان مستقلة بذاتها. أما إذا كانت الإضافة إضافة معاني كعزة، كقدرة، كرحمة، ككلام، يكون الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. ولذلك قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام لله جل في علاه، وهو معنى من المعاني بعيدا، هي إضافة صفة للموصوف، هي إضافة صفة للموصوف. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن اليهود قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، أيضا أضاف الكلام لله جل في علاه. وقال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. كل هذه الآيات نزلت في القرآن. فالقرآن كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا هذه آيات بأسرها في كتاب ربنا تثبت بأن القرآن هو كلام الله جل في علاه غير مخلوق كما قال المصنف. قلنا كلام القرآن كلام الله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والنظر كما سنبين. وأما بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأضاف الكلام لله جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. فيها إضافة الكلمات لله جل في علاه، وهو من وجهين هنا الآن إثبات أن الكلام صفة من صفات الله. قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. فيها وجهان للدلالة على أن القرآن هو كلام الله. من وين؟ نعم اكتب. عليكم السلام وبركاته، حيا هلا واهلا وسهلا بكم. ما في أريد الإجابات. وين؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنا ما زلت أنتظر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فأنا طويل بجزاء الله خيرا سريع الإجابة وعاصم أيضا. فبيقول الوجه الأول إضافة الكلام لله جل في علاه. الوجه الثاني ممتاز منصور. طيب الوجه الثاني جهاد أيضا خلاص جهاد أتى بالأصل ممتاز. ما الوجه الثاني يا جهاد؟ طيب أنت الإجابة الأولى سديدة، الوجه الثاني ما هو أستاذ جهاد؟ ممتاز، بشرى أتت بها. محمد عادل أيضا ما شاء الله أخوان ما شاء الله أخوان. نعم هو الآن استعاذ، قال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق. الاستعاذة بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. يبقى إذن لما استعاذ، لما قال أعوذ بكلمات الله التامات، استعاذ بالكلمات دلالة أنه توسل بهذه الصفة لله جل في علاه أن يعيذه، توسل بهذه الصفة لله جل في علاه أن يعيذه. فلذلك قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالقرآن كلام الله جل في علاه، إذن بالكتاب وبالسنة، والسنة آتت الأدلة على إضافتها لله جل في علاه، إضافة صفة للموصوف، وإجماع أهل السنة، أجمع الصحابة الكرام بأن القرآن هو كلام الله، وجاء مصرحا به كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال كما رواه البيهقي عنه، قال القرآن كلام الله، قال القرآن كلام الله. عفوا، القرآن كلام الله. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقول لو طارت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكان ابن مسعود يقول من أراد أن يختبر حبه لله فليختبر حبه لكلامه لكتابه، فكتاب الله كلام الله. وأبو بكر لما قال لقريش بأن الروم ستغلب الفرس قالوا من أين أتيت بهذا؟ فقال من كلام الله جل في علاه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول وإن شأني في نفسي لا أحقر من أن ينزل الله علي أو في قرآن، وقد أنزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، تنزيله من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به وحيا، ونزل جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، خالف بذلك طوائف. لن أفتح المجال كثيرا، لكن هناك من قال بأن القرآن هو كلام الله تزييفا. انظر حقيقة الأمر، القرآن كلام الله، وفي حقيقة الأمر أنهم لا يقولون بأنه كلام الله، لأنهم يقولون الكلام في الفؤاد، واللسان جعل دليل عليه، والمعنى أن القرآن كلام نفسي، يقولون القرآن كلام نفسي، وهذا قول الأشاعرة. وأما الذي بين أيدينا فهو عبارة عن كتاب، عن كلام الله جل في علاه. فمن الذي عبره؟ هو جبريل عليه السلام. والمعنى هنا معنى عظيم جدا، لابد أن يفهم بأنهم لما يقولون هذا القول وأن القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله ليس من كلام الله، وأن جبريل الذي نزل به هذا وصف لله بالنقص، حشاء تعالى الله علوا كبيرا، فهذا وصف لله بالنقص، وأنه لا يتكلم. هذه في حقيقة الأمر أنه لا يتكلم بموجب ما قالوا. وهناك من قال بأن القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة والجهمية، جميع ينفون أصوات الله جل وعلا، فقالوا بأنه مخلوق، قالوا بأن القرآن مخلوق إن شاء الله. أما الآن في مصر جزاك الله خير. إذن هناك من المعتزلة يقولون القرآن كلام الله مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق، وهؤلاء عندهم شبهة لا نتعرض لها، لكن الإرعاب بأن جميع أهل السنة والجماعة يتصدون لمثل هذا الهراء ويقولون بأن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. قالوا من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، واستدلوا على كفره بكثير، ليس الإجماع فقط بل بكثير من الأدلة أو من التعليلات. إذا قال بأن القرآن مخلوق فهذا قد كذب الله جل في علاه فيما قال، لأن الله جل في علاه قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ونقول بأن أهل السنة والجماعة يكفرون من قال بذلك لأنه تكذيب لصريح الكتاب والسنة، بأن صريح الكتاب جاء بأن القرآن هو كلام الله تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو ينفي ذلك يرد ويجحده. وكلم الله موسى تكليما، يرد ذلك يجحده. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة كذبوا القرآن وكذبوا السنة بأنهم قالوا بأن القرآن مخلوق والأدلة ظاهرة على أنه صفة من صفات الله جل في علاه. الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان، بأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق، وقال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. وقد ورد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكفرون الجهمية الذين يقولون بالقرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق من الجهمية المعتزلة فقد كفر، ودلالة كفره كما قلنا كذب القرآن، كذب الله وكذب رسوله. الثاني بأنه شبه الخالق بمخلوق، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الأدلة الثالثة بأن هناك أدلة كثيرة اتفقت عليها الصحابة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. ورد هذا عن الإمام أحمد رأسا، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وعبد الله بن المبارك الرجل المبارك كان لا يأكل من ذبائحهم، وكان يقول إن القرآن مخوف، يخاف المرء على نفسه إذا قال القرآن مخلوق. قال ابن المبارك من قال بأن القرآن مخلوق فهو زنديق، من قال بأن القرآن مخلوق فهو زنديق، ومن قال بأن القرآن مخلوق كما قال ابن عيينة من قال بأن القرآن مخلوق كفر، ومن شك في كفره كفر. هذه شديدة من ابن عيينة، الإمام ابن عيينة الإمام العالم الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فقال ابن عيينة من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. وأيضا وكيع بن الجراح الرؤاسي من المحدثين قال لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لهؤلاء، وكفر من قال بأن القرآن مخلوق. قال أبو قال الإمام جعفر الصادق أمد الله في عمر الجميع قال إنه إن القائل بخلق القرآن كافر يقتل ولا يستتاب. هذا قول، هذا قول أبي جعفر أو الإمام جعفر الصادق. وجاء الإمام مالك أنه قال في الذي يقول بأن القرآن مخلوق قال وعندي كافر فاقتلوه، هذه فتوى مالك، قال هو عندي كافر فاقتلوه. قال ابن عبد الرحمن بن مهدي فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فهذه مسائل ما يصحش أن أتكلم فيها بهذا السفور يعني لدقائقها، لأننا لا نريد أحدا يذهب فيأتي على المجتمعات فيطلق لسانه. هذه المسائل مسائل قال بها العلماء في هذا الباب، قال بها العلماء في هذا الباب، لا سيما أنه حفظا لجناب التوحيد. إذن ملخص القول أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأن القرآن كلام الله، بأن القرآن الذي هو كلام الله بأنه مخلوق فقد كفر وشبه الخالق بالمخلوق. وقال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. هذه بالنسبة لجزئية القرآن هو كلام الله جل في علاه، تكلم به ونزل به الروح الأمين، وأن القرآن وإن كان سبيل النجاة فهو سبيل للهلاك لمن لم يؤمن به. وهنا تفهم وتعقل قول الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا هذا القول الفصل في كلام الله جل في علاه بأن الله تكلم به بصوت وحرف وسمعه الملائكة كأنما تنسل على صفوان وسمعه جبريل عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. نزل القرآن به إلى النبي الأمين ثم بثه في الناس، هذا هو القرآن. ولذلك ترى بأن الله أنكر على من قال بأن القرآن هو كلام الناس أو كلام الجان أو أنه هو قول البشر، كما قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه هذا الشاهد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إذا من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، وإن كان جاهلا لابد أن يعلم، لابد أن يعلم. في هناك مسألة أخرى، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه قالها الإمام أحمد أجل أن يحد من ثورة أو يحد من حيز المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فأراد أن يترسموا خطة أخرى فيتعلم الناس منهم. قالوا كلام الله، قالوا بأن كلام الله مخلوق، فقال المعتزلة هروبا هم يقولون بأن كلام الله جل في علاه مخلوق، وهذا تعظيم لأنهم يعظمون خلق الله جل في علاه وإن كان هو وصف لله، وصف نقص لله جل في علاه. لحظات اعتذر بس لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر. إذا في قولهم القرآن مخلوق، وكانت الشد عليهم والحدة من أهل السنة والجماعة، فأرادوا أن يتخذوا تكئة لكنها تكون فرصة لهم. قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا كان من المعتزلة من أجل أن يعني إذا قبلت لفظي بالقرآن مخلوق لأن يعني فيها شبهة، وإلا فأنا اللفظ الذي يخرج من حنجرتي مخلوق، اللسان مخلوق، الصوت، الأصوات مخلوقة، الأحبال الصوتية مخلوقة، فهم أرادوا بهذه الشبهة أن يدخلوا ويدخلوا على الناس ذلك فيقبل منهم هذا الكلام فتكون تكئة من أجل أن يؤسسوا لما يتبنون من أن القرآن مخلوق. وهذا كلام ليس بالهين، لأنه هنا فيه وصف لا يعني صفة من صفات الله جل وعلا جعلوها مخلوق، نعوذ بالله من الخزان والكفران. فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وطبعا هم يتهمون الإمام البخاري بذلك، وهذا خطأ. أنا فصلت القول في أكثر من كتاب في هذا الباب. أنا كما قلت سأجعل أسسا وأصولا للمبتدئ وللمتوسط وللمنتهي، فهم يقولون قولي لفظي بالقرآن مخلوق. الحق لو ما حصل النظر الإمام البخاري ما قال ذلك، الإمام البخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، والذين قالوا بذلك عن الإمام البخاري ظلموه، أبو حاتم حتى بزرع الرازي محمد نحيا الزهري، يعني هم اتهموا البخاري بأنه يقول بأن القرآن مخلوق بهذه. والإمام أحمد نفسه حتى لما أنكر على الكرابيسي في قول لفظ يقال مخلوق كان الأمر من باب حسم المادة وسد الذريعة، من باب حسم المادة وسد الذريعة. هو الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو يقول اللفظ لفظ القارئ، والقول قول الباري، هذا الذي قاله الإمام البخاري، قال اللفظ لفظ القارئ والقول قول الباري. يبقى القول قول من؟ قول الله جل وعلا. اللفظ الذي يخرج من الفم هو لفظ من؟ لفظ القارئ، هو لفظ القارئ. ولذلك الحق كل حق مع البخاري، لكن الحسد، الحسد حملهم على ذلك، الحسد هو الذي حملهم على هذا. وكما قلت الإمام أحمد شدد في قول لفظ القرآن مخلوق أنها تكئة كانت تتخذها المعتزلة لتأسيس وتسريب ما يعتقدون بأن القرآن مخلوق، لكننا لو نظرنا فوجدنا في حقيقة الأمر بأن القرآن محفوظ في الصدور، القرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ أيضا في اللوح المخلوق المحفوظ. قال الله جل في علاه والطور وكتاب مستور في رفق منشور والبيت المعمور، قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ده كتب كل شيء كائن على الإجمال، ومنه القرآن، والقرآن محفوظ في الصدور، طبعا اللوح محفوظ مخلوق، القلم مخلوق، وأيضا القرآن محفوظ في الصدور وفي القلوب، وهذه أيضا كلها مخلوقة، القلب مخلوق، الصدر مخلوق، العقل مخلوق، الحنجرة مخلوق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا هنا الأصوات مخلوقة، الفم مخلوق، القلب مخلوق، العقل مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة الواهبة فصعد فيها النظر وخفت، فقال رجل من الجلوس يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، حتى قال له التمس شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، فزوجها على ما معه من القرآن. والقرآن أيضا كما أنه محفوظ في الصدور وهي مخلوقة يتلى باللسان، واللسان مخلوق. قال الله جل في علاه أتل ما أوحي عليك من الكتاب، وقال الله جل في علاه إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلها. وكما في الحديث لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، وأيضا بأن القرآن كما قلنا يتلى بالألسنة، والحنجرة أيضا مخلوقة، اللسان مخلوق، القلب مخلوق. إذن كلام البخاري لم يبعد، وهو يقول القول قول القول قول القارئ، والكلام كلام اللفظ، آسف، اللفظ لفظ القارئ، والكلام كلام كلام الباري، والكلام كلام الباري. إذن كلام البخاري صحيح، وكلام هؤلاء أفراخ المعتزلة الذين اتخذوها تكئة وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام باطل، كما قلت جعلوها ذريعة من أجل أن يسربوا ما يعتقدون بأن القرآن مخلوق. والقرآن كما قلنا هو كلام الله، تكلم الله به على الأدلة التي أتينا بها من الكتاب والسنة والإجماع، ولا نشك في ذلك. وأود أن أبين حتى قبل أن أطلع أو نطلع معا على كلام أهل البدع في القرآن، أن أقول الذين يقولون بأن القرآن كلام الله ثم يقولون أنه كلام نفسي هم أسوأ قولا من المعتزلة، قول الأشاعرة هم أسوأ قولا من المعتزلة، لأن هؤلاء يصفون الله جل في علاه بالنقص. المعتزلة لو قالوا أن القرآن مخلوق هم وصفوا الله بالكمال، لكن كيف أصف الله بالكمال؟ هم قالوا قال مخلوق، وهذا فيه شيء نوع وصف مخلوق، نوع وصف كمال، كيف؟ حاضر يا محمد، والله أنا مضغوط بس الوقت عندي مضغوط، سأرسل لكم أحاول الليلة إن شاء الله أكون كذلك. أبشر أبشر، أعتذر لك على التقصير، أعتذر. أبشر إن شاء الله خير. رب يحفظك أستاذ محمد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. أرجو ألا أقصر معكم يعني، أرجو ذلك. طيب أنا أجيب ولا أترك الإجابة؟ ما وجدت الإجابة من أحد. أين وجد الكمال عند أثبت صفة الكلام؟ لا ما أثبتوها نعيم، لازم صحيح. طيب هو وصف الكمال عندهم أنهم وصفوه بالخلق، أنه خلق. يعتبر هذا هو وصف كمال منهم بأنه خلق، مع أنه في الوجه الآخر هناك وصف النقص، لأنهم جعلوا صفة من صفات الله فلا جعلوها مخلوق. قلنا بأن القرآن محفوظ في الصدور وتتلوه الألسن وتسمعه الأذان. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن القرآن كلام الله، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق هذه تكئة حتى يصل بها إلى أن القرآن مخلوق. وقد أجمع الصحابة على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، أجمع الصحابة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر وجحد بصفات الله جل في علاه. أما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذه بدعة شنيعة لابد من ردعها ورد صاحبها، وكما قلنا وما وضعها الخبيث من المعتزلة في قوله لفظي بالقرآن مخلوق إلا ليتخذها تاكئة إلى قول المعتزلة وإلى قبول قول المعتزلة بين أهل السنة والجماعة. يبقى لنا ختاما لهذا الباب القرآن كلام الله. عندنا في الختام مسألتان: المسألة الأولى الكلام على طوائف أهل البدع بالنسبة لنظراتهم من القرآن، وأخيرا كيفية التعبد لها بمثل هذه الصفة، لأن كل صفة لابد لها من تعبد يتعبد بها المرء لله جل في علاه. أقوال أهل البدع الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، هؤلاء الاتحادية يقولون بأن الكلام ما في فكلام الخلق وكلام الخالق. وقال قائلهم: وكل كلام في الكون كلامه، سواء أين نظم نثر أم نظامه أو نظامه. الفلاسفة هم يقولون بأن كلام الله فيض فاض على نفس زكية شريفة، كلما يتريض المرء ممكن أن يصل، فأوجب ذلك الفيض تصورات وتصديقات يعني يسمونها ملائكة أو الوحي يأتيهم. ومن هؤلاء الجهمية الذين نفوا الصفات، قالوا لا كلام ولا سمع ولا بصر ولا محبة، ينفون الأسماء والصفات. وهؤلاء قد من الله عليهم من أهل السنة والجماعة بأن ردوا وفندوا هذه الأدلة أو الشبه التي عند أهل البدع والضلالات. وأصل الأصول في الحج عليهم قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأضاف الكلام لله جل في علاه. هناك أيضا ممن قال في القرآن ردا الكلابية، قالوا أن القرآن معنى قديم لازم بذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع منه على الحقيقة، بل المسموع حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الرب جل في علاه. هذا كلام تخريف أيضا، يعني هذا الكلام من الكلابية كلام تخريف. خلطوا، وهناك من أهل العلم كفر من قال بذلك. أما الأشاعرة فتعلم أن الأشاعرة هم يتزيى كل واحد منهم بزي أهل السنة والجماعة، بل الحرب ضروس الآن على أنهم من أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام فيه نظر كبير. لا سأواصل. إذا وجدتني سقطت قل خلاص انتهى. أبدا سامحني. إذن أقول بأن الكلابية تقول بأن القرآن معنى قديم لازم بذات الرب، جعلوها صفة أزلية أبدية، وهذا خطأ، هي من صفات الفعل وليست من صفات الذات. طبعا الفارق بينهما بأن صفات الذات، نعلم أن صفات الذات لا تنفك عن الله جل وعلا، أما صفات الفعل فهي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. وأما الأشاعرة فهم الذين يعني قد تحايلوا على كل شيء، هم قالوا نعم القرآن كلام الله جل وعلا، لكنهم يقولون بالكلام النفسي، ويقولون القرآن اللي بين أيدينا هو عبارة عن قول الله، عبارة عن كلام الله، وليس هو قول الله جل في علا. وأما الكرامية أتباع أو أصحاب أبي عبد الله محمد بن الكرام، هؤلاء أثبتوا لله كلاما متعلقا بالمشيئة والقدرة قائما بذات الله جل في علا، لكنهم قالوا الله وهو حادث اتصف الله به ولم يكن متصفا به قبل. هذا هنا المعضلة هنا الآن، فإنهم قالوا أنه اتصف الله به ولم يكن متصف قبل بهذه الصفة، وهذا معناه أنهم أكسبوا استغفر الله أنهم وصفوا الله وصف كمال وقبل ذلك لم يكن هذا الوصف موجودا، وهذا أيضا من كلام أهل البدع والضلالات. إذن خلاصة المسألة القرآن كلام الله جل في علاه غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به على الروح الأمين، وعندك من الأدلة الكثيرة التي تثبت أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم، وكلام الله جل في علاه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما أهل البدع والضلالة من الجهمية والمعتزلة ينفون صفات الله، ويقولون القرآن ليس بكلام الله ومخلوق من مخلوقات الله جل في علاه، حاشا حاشا حاشا الله. إذن القرآن كلام الله. نعم إيش فيه؟ ما عندك؟ قل الخلاصة كما قلت القرآن كلام الله، وأما أهل البدع قالوا هو مخلوق، هو ليس المخلوق، هو صفة من صفات الله. الكرامية التي قالت بأنه صفة فعل وهي حادثة، هؤلاء أيضا وصف الله بالنقص قبل هذا الإدخال عليهم، وإن وافقوا أهل السنة الجماعة بأنها صفة فعل نعم لله جل في علاه، لكننا نقول، وهذا الفارق حتى تعلم الفارق بيننا وبين أهل البدع والضلالات، هنا أهل السنة الجماعة قالوا هي صفة قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني الله جل في علاه لم يكتسب صفة من صفات الكمال، لأن صفات الله كلها كمال، فلا يقال بأنه استجدت له صفة كمال، حاشا لله سبحانه توقبلها، حاشا لله حاشا لله. وأما الكلابية هؤلاء الذين جعلوها صفة ذات، أيضا هذه من الضلالات. والأشاعرة قالوا هي من كلام الله لكنها عبارة عن كلام الله، الله لا يتكلم، فهم شابه المعتزلة من هنا، والمعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق. هذه بخلاصة القول في هؤلاء، وهذه كما قلنا بدعة سافرة، واتفق العلماء على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، لكن كالعين لا، احنا نتكلم على النوع والعين، كعين لا. وأما الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق كالكرابيسي، لو دققنا النظر نعم اللفظ مخلوق، الصوت مخلوق، اللسان الذي يقرأ مخلوق، الفم مخلوق، الأذان التي تسمع مخلوقة، القلب الذي يعي القرآن مخلوق، نعم. ولذلك الكلام الضابط هنا هو كلام البخاري، قال اللفظ لفظ القاري والكلام كلام الباري، اللفظ لفظ القاري والكلام كلام الباري، هذا صحيح. لكن هم لما أنكروا واشتد النكير على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنهم يتخذونها ذريعة ووسيلة إلى أن يقولوا القرآن مخلوق. نختم الباب إذا أثبتنا بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وإذا قلنا بأنه تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتعبد لله به؟ هذه ختام الباب. إذا أثبتناها وهي صفة فعل، فكيف نتعبد بها لله جل في علاه؟ أعظم العبادات عند الكلام على الصفات أولا إثبات الصفة، من أفضل ما تتعبد به لله جل وعلا حسن الاعتقاد في رب العباد بأن الله يتكلم، يتكلم الله جل وعلا بما شاء وقت ما شاء حيث ما شاء. الثاني هو أن تهتم بكلام الله، علمت أن هذا هو كلام الله جل وعلا إذن صاحبه تأنس، فالقرآن يكون لك أنيسا ولقلبك شافيا. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك لابد أن تصاحب القرآن صباح مساء ليل نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالتعبد لله جل وعلا بتلاوة هذا الكتاب، مصاحبة كلام الله جل وعلا، وأيضا حسن التعبد لله في هذه بهذه الصفة العظيمة التدبر في كلام الله. إذا كنت تعلم بأن الكلام هذا هو كلام الله فله مراد، فتبحث عن مراد الله، وهذا لابد لك من إتقان الفهم لكلام الله جل وعلا، هذا حسن التعبد. لذلك الله استنهض الهمم لذلك حين قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك. سامحونا أنا عندي عياء وتعب شديد، لكن ولله الحمد والمنة. ما الذي يوقف؟ بس مباشر ها شيخنا، هو انت كنت قلت يتعب شديد. نعم سامحونا على القطع، كما قلت انا كان عندي عياء شديد جدا وتعب ومرض رجول الانفية ما تتوقف، لكن اثرت الا اتوقف وابين هذه المساله كما قلنا بان القران هو كلام الله، وختمنا بحسن العباده لهذه الصفة. أولا حسن الاعتقاد، الأمر الثاني مصاحبة القرآن، كثرة التلاوة، التدبر في كلام الله جل وعلا. علمت بأن الله قد تكلم به تتدبر المعاني لتصل إلى مراد الله جل وعلا. تقول بلسان حالك آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. نعم. إذا نجلي لكم كلام أهل السنة والجماعة، صفة الكلام صفة فعلية يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. والقرآن كلام الله كما قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث لأنه يتعلق بالأسباب، لكن هي قديمة النوع حادثة الأفراد. لو في أي سؤال فضلوا. أسأل الله أن نكون قد أتممنا الكلام على هذه المسألة، ويغفر الله لنا إن قصرنا أو غلب علينا التعب والإعياء.